فعظموا أيها المؤمنون شهركم بالاستكثار من الحسنات والاحتراز من السيئات، واعلموا أن من الحرمان أن يتلقى أحدنا شهرنا هذا بعدم الاستكثار من الحسنات والتمادي في السيئات، فإن هذا ممن غلبه هواه ودعاه الشيطان فأطاعه في رضاه. فاحذروا طاعة النفس والشيطان، وجدوا على أنفسكم في طاعة الرحمن، فاستكثروا من حسناتكم وتقللوا من سيئاتكم، واذكروا نداء الله سبحانه وتعالى لكم الذي هو في كل حين وآن، وهو يتأكد في رمضان، إذ قال سبحانه: يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. وأنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي أحدكم الموت فيقول: رب لولا أخرتني إلى أجل قريب فأصدق وأكن من الصالحين. ولن يؤخر الله نفسا إذا جاء أجلها، والله خبير بما تعملون. فأرعوا سمعكم هؤلاء الآيات وأحيوا معانيها في قلوبكم، وأعملوا رمضان هذا كأنكم لا تحيون بعده، فإن من حدث نفسه أنه يرحل بعده استكثر من الخيرات وتقلل من السيئات. ومن لم يوقظ قلبه ويجهد نفسه ابتغاء مرضات الله عز وجل فقد غره هواه والشيطان وسار مأسورا لهما، فالنجا النجا والوحى الوحى، فاليوم عمل ولا حساب وغدا حساب ولا عمل. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم بارك لنا في رمضان، اللهم وفقنا فيه لفعل الخيرات والاستكثار من الحسنات والاحتراز من السيئات. اللهم أحنا على خير حال وأمتنا على خير حال. اللهم كما بلغتنا أوله فبلغنا تمامه، واجعلنا ممن يختم له بالفوز بالجنان والعتق من النيران. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.